بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. من ضمن صفات عباد الرحمن هذه الصفة العظيمة التي تكاد تكون تبخرت من الكبير والصغير، صفة القناعة. القناعة هي جاية اصلا من القناع اللي هو غطاء الرأس، وغطاء الرأس يقول ايه عملوه قناع يكون ساترا لحالة فقر الانسان، لان الانسان لا يريد ان يعلن عن فقره، لا بالعكس عايز يداري هذا الايه هذا الـ الـ الـ الـ هذه الحالة. وقال ربنا واطعموا القانع والمعتر. من القانع ومن المعتر؟ قال القانع الذي يسأل، فقير الايه السائل، والمعتر الذي يتعرض ولكن لا يسأل. يعني يجي قدامك كده على اساس انه يعني تشوف ثيابه البالي يعني وعلى قد حاله الفاقة التي اصابت، فهذا هو القانع وهذا هو الايه وهذا هو المعتر. القناعة هي الرضا بما قسم الله، الرضا بما قسم الله. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. يعني القضية كلها ارضى بما قسم الله، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. كيف تجي القناعة؟ للأولاد عندنا في البيوت كل يشكو الكبير والصغير، يقول لك الأولاد يا فضيلة الشيخ اصبحوا زي شارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا، كل ما نجيب له المحمول عايز المحمول اللي بعده، والمحمول عايز لغايه هو ما يحمل هو اللي انجبوه، لا اله الا الله. طب وبعدين وبعدين يعني الى متى؟ ايه السقف؟ مفيش سقف عند اولادنا. ليه؟ لان ابناءنا عندهم كارثه، وبعض الزوجات عندهم مصيبه، وبعض الازواج عندهم بليه. اللي هي ايه؟ انا من الواجب في الدين انظر الى من هو افضل مني. ليه؟ لان لما في الدين انظر الى من هو افضل مني اشعر ان انا ايه ان صلاتي ضعيفة، وان قراءة القرآن ضعيفة، وان انا فرحان بعشرة اجزاء في واحد حافظ 15، واللي فرحان بال15 في واحد حافظ 20، واللي حافظ 20 جزء في واحد حافظ القرآن كله. يبقى انظر الى من هو افضل مني في ايه في الدين. في الصلاة والحمد لله انا اصلي، لكن لا جاري الخمس صلوات في المسجد سبحان الله هو افضل، وهكذا انا عامل همة. طيب انا والله في المال انا اخذ الزكاة وبعض من الصدقة، لا ده انا اخويا بيعمل ان هو كذا وكذا. يبقى في الدين الى من هو افضل، وانظر في الدنيا الى من هو اقل. انا عايز تاخدوا اولادكم في الايام الطيبة دي او بعدها او في ايام الاعياد او غيره، يعني روحوا زوروا اليتامى، ملجأ اليتامى، قولوا شوف ابوه مات قتل ظلما وزورا وترك ستة من الاولاد وده اخر واحد فيهم. شوف صغير عنده 4 سنوات مسكين سبحان الله، الولد لما يشعر كده ان ايه هذا ليس له اب ولا له اب يفرح. وبعدين الاولاد عندنا اصبحوا في البيوت تقريبا الغرف الخاصة بهم تقريبا عبارة عن محلات لعب اطفال، لغاية ما الولد عنده زهد في الهدايا. يمكن تجيب هدية الولد مغلفة، الولد من زهده فيها يتركها مغلقة. واحنا لو كان فيه كيس لا يساوي فلس يعني او جريدة ملفوف فيها حزمة جرجير ونشوفها من بعيد كنا ايه نفرح، عايزين نتلهف ما الذي فيها. لكن من كثرة النعم اللي اصبحت عند الجيل الان سبحان الله العظيم، اصبح الان كل يوم يعني سبحان الله خلاص لا يشبع، لا عايز اريد اريد اريد اريد سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول في الدنيا ننظر الى من هو اقل. تقول يا ولدي انت زعلان، انت بثبيت انت واخوك في غرفه واحده.